المارشال المحترم كيم جونغ اون رئيس حزب الأمل الكوري، الرئيس الأول للجنة الدفاع الوطني لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري، قام بالتوجيهات الميدانية لمصنع ريوغيون للكيمتشي الذي بني حديثا. رافقه كبار المسؤولين للحزب والجيش. علم المارشال كيم جونغ اون أنه نتيجة بناء مصنع ريوغيون لكيمتشي، حيث تتمركز قواعد إنتاج الخضار، قد تم تطبيق تعليم من تعليمات الزعيم العظيم والقائد العظيم اللذين شغلا بالهما من أجل تصنيع إنتاج الكيمتشي. وتفقد مختلف أرجاء المصنع ليطلع بالتفصيل على الخصائص التقنية لعمليات الإنتاج والأجهزة. وقال إن الكوادر والعلماء والتقنيين في المجال المعني حققوا على المستوى العالي تحديث ومكننة وأتمتة جميع عمليات الإنتاج مثل التحويل والتخمير والإنتاج. ونوه بأن عمليات إنتاج الكيمتشي من الكرنب الكامل وإنتاج القكتوغي والخضار المملح مكتظة بالأجهزة الحديثة من تصميم علمائنا وتقنيين وإنتاجنا. وأكد أنه تحققت نجاحات كثيرة في تطبيق منهج الحزب بشأن الإنتاج المحلي. وعلم أن بناء مصنع ريوغيون للكيمتشي كنموذج ووحدة مثالية لتصنيع الكيمتشي في بلادنا هو إرادة الحزب، وقد تم تعليمات ثمينة لتحقيق ذلك. وأشار إلى وجوب ترتيب عمليات الإنتاج للمصنع بصورة أكثر عقلانية وإقامة نظام التهوية جيدا لضمان الأمانة الصحية لموقع الإنتاج على نحو تام. وقال إنه لابد من تحويل الأنواع المختلفة من الكيمتشي المنتج في المصنع إلى أغذية تكسب شعبية كبيرة، ومن أجل ذلك لابد من مراعاة نسبة خلط المواد المختلفة ومدة إنضاجها وغيرهما من قواعد الإنتاج، وتحقيق ألمنة ومعايرة طريقة تحويل الكيمتشي على المستوى العالي، ورفع مسؤولية المشتغلين في المصنع ومستواهم التقني والمهني بالتراث. وأكد على وجوب اختيار الخضروات المستعملة في إنتاج الكيمتشي والمواد الخام للتوابل على نحو صائب، بما أن أذواق الكيمتشي ورائحته وألوانه هامة جدا، وإعلاء درجة الصرامة لضمان جودة المنتجات على نحو تام في الوحدات التي تنتج وتضمن المواد الخام. وعلم أنه لابد من بناء مصانع الكيمتشي الحديثة في كل المحافظات فيما بعد على أساس الخبرات المحصول عليها في مجرى بناء هذا المصنع. كما علم أن الكيمتشي هو طعام من الأطعمة القومية التي تحبها أمتنا حبا جما، وهو معروف على نطاق واسع في العالم بالأغذية الخمسة العالمية المفيدة للصحة، مشيرا إلى وجوب تحويل الكيمتشي المنتج بطريقة صناعية في هذا المصنع اللذة من الكيمتشي الذي يتم إعداده في المنازل لجعله طعاما يطلبه أبناء شعبنا بشغف على التوام، وطعاما أروع في العالم. وأعرب عن أمله وثقته بأن الكوادر والمشتغلين في هذا المصنع سينتجون مزيدا من الأنواع المختلفة من الكيمتشي الطازج والمغذي الذي يحيا فيه الذوق الأصيل للطعام التقليدي القومي، ويرسلونها إلى شبكات الخدمات التجارية في مدينة بيونغيانغ والسكان العاصمة حتى يساهموا مساهمة إيجابية في تحسين الحياة الغذائية لأبناء الشعب.